الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث عن الضمائر، والفكرة الأخيرة التي تناولناها قول ابن هشام القاعدة أنه متى تأتى اتصال الضمير لم يعدل إلى انتصاره. لما نجده من اختصار بما نجده من اختصار في الضمائر المتصلة. قال: فنحو قمت وأكرمتك لا يقال فيهما قام أنا ولا أكرمت إياك. ما السبب لا يقال قام أنا أكرمت إياك؟ ما السبب؟ نعدل إلى الاختصار. قمت هي مختصرة عن قام أنا. الآن أكرمت إياك، هناك عبارة مختصرة أكرمتك مباشرة. الآن كل تغيير عن هذا الأصل وراءه حكمة. لذلك حين نقرأ إياك نعبد، ما أسباب هذا التغيير؟ إياك نعبد. أحسن، لدينا هنا إياك هذا ضمير فصيل تقدم على الفعل والفاعل من أجل الحصر، أي لا نعبد إلا إياك. جاءنا بيت من الشعر، هذا البيت قال ابن هشام عنه ضرورة. ما هو؟ قال: فأما قوله وما أصاحب من قوم فأذكرهم، يتكلم عن قومه محاسن قومه. هؤلاء عرفوا بالطيب والوفاء بين الناس جميعا. هذا الشاعر منهم قال: وما أصاحب من قومي فأذكرهم، أي يذكر قومه، إلا يزيدهم حبا إلي. لو ما عندنا شعر قال: إلا يزيدون هم حبا إلي. يزيدون، الواو هي الفاعل. الآن أين الفاعل بكلمة يزيدهم؟ البيت أمامكم صحيح. هم جاء بأي صيغة؟ جاء بصيغة الانتصار. قال لما؟ قال ابن هشام هذا ضرورة. أتى ببيت آخر أيضا، البيت مثله أيضا: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارين. بدل أن يقول ضمنتهم قال ضمنت إياهم لأجل الضرورة. أتى بقاعدة أخرى قال: ومثال ما لم يتأتى فيه الاتصال أي يتقدم الضمير على عامله، نحو إياك نعبد. ماذا نعرف إياك؟ ضمير منفصل مفعول به، أو يلي إلا التي هي للحصر الآن، نحو أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ماذا نعرف إياه؟ مفعول به، ضمير منفصل مفعول به. ومنه قوله، قول الشاعر: أنا الزائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. ما الشاهد في هذا البيت؟ وجود الحصر. إنما يدافع، تمام؟ كلمة يدافع تحتاج إلى فاعل، كيف جاء الفاعل؟ يدافع عن أحسابهم أنا. في حصر أم لا؟ أصل العبارة لا يدافع عن أحسابهم إلا أنا، الحصر واضح، أنا أو مثلي. إذا سألتكم سؤالا أجبنا عنه قديما ولا أدري الآن تذكرتم هذه الإجابة أم لا، ماذا نعرض إنما؟ هذا يرى صناع حصر، إما أداة حصر أو حرف تحقيق. أول درس في العام، أول درس في العام الدراسي عندنا، أتينا بآية قرآنية، من يتذكرها من خلالها؟ جيد، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قلت لكم من خلال هذه الآية سنتبين علوم العربية، تذكروا أم لا؟ نعم. إذن ماذا قال البيت الأخير؟ أنا الزائد الحامي الزمارة، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. أيها الأكارم، قلت لكم أريد من طالب العلم أن لا يقتصر على ما سجله ابن هشام من شواهد. يا ترى هذا الكلام هل ترجمتموه؟ ابن هشام وضع شاهدا واحدا، هذا الشاهد مفتاح لطالب العلم، يفتحه ويقرأ صفحة من القرآن، صفحة من الحديث النبوي الشريف، صفحة من الشعر العربي. هل دعم هذا الشاهد ببعض الشواهد الأخرى؟ من يجيب؟ ما حاولتوا تفسروا القرآن وتستخرجوا هذه الشواهد؟ أو الحديث النبوي الشريف، في الدرس الماضي قلنا لكم في حديث الاستغفار نهايته، بدايته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، نهايته فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الشاهد من درسنا أم لا؟ فإذا المدرس يحرككم ولا تتحركون فلما؟ مدرس يحرك، لو جاءكم مدرس لا يحرك ويمضي الدرس صناعة، ما تسوون يستوعبون؟ مو ناويين تشتغلوا معي؟ مو ناويين تشتغلوا؟ شجعناكم، وضعنا الآيات أمامكم، آيات قرآنية مسطرة بكتب صفحات معدودة. أعرضتم أمر أن لا تعبدوا إلا إياه؟ هذه من كتابنا، الشواهد معكم. عرفتم هذه الآية؟ زميلنا معك الآية؟ أول درس. زميلنا الآيات معه؟ مو معك. زميلنا عربت أمر أن لا تعبدوا إلا إياه؟ مو ناويين تشتغلوا، مو ناويين تشتغلوا. من عرب هذه الآية؟ أسهل آية، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إيه خيرا. قال ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان، إحداهما أن يكون عامل الضمير عاملا في ضمير آخر أعرف منه مقدم عليه وليس مرفوعا، فيجوز حينئذ في الضمير الثاني الوجهان. ثم إن كان العامل فعلا غير ناسخ فالوصل أرجح كالهاء من سلنيه. لو جاءتنا عبارتان، عبارة فيها سلنيه وعبارة فيها سلني إياه، ابن هشام ماذا يرجح؟ سلنيه. لما؟ للاختصار. سلنيه. طبعا حين رجح هذا الكلام معه شواهد، هذه الشواهد أولها شواهد القرآن الكريم، مثلا في القرآن وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الآن كلمة وما أنسانيه، كم ضمير عندنا؟ ضميران، الأول الياء وما أنساني ياء الأول ف، والهاء مفعول الثاني شيطان فاعل. الآن ما جاءت العبارة وما أنساني إياه، هل جاءت العبارة؟ لا، جاءت بصيغة الاختصار. الآن حين قال الرجاح، لماذا؟ قال هذا فعل غير ناسخ. الفعل الناسخ أيها الأتانب كلمة كان، زعم، حسب، ظن، هذه أفعال ناسخة تجد فيها الوجهان. الآن ما شاهدك يا ابن هشام؟ قال قال الله تعالى فسيكفيكهم الله، هذه طبعا أطول كلمة مين؟ فسيكفيكهم الله. هذا الطول أيها الأكارم هل وراءه معنى؟ معنى معنى الإمهال ومعنى التأييد المستمر من الله رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى يذكرها عالم النحو. عالم النحو يقول أمامي كلمة فسيكفيكهم، وجدنا الفعل ووجدنا فيه ضميرين متصلين منصوبين، الوصل فيهما أرجع. ما جاءت العبارة فسيكفي إياك؟ هل جاءت العبارة بهذا الصيغة؟ نعم، فسيكفي كهم الله. أين الضمير الأول؟ في كاف. الآن يترى هنا عالم النحو يقول الضمير المخاطب أعرف أم الغائب أعرف؟ مخاطب. لذلك لاحظوا فسيكفي كاف مخاطب أم لا؟ والضمير الثاني الآن أيهما أعرف، ضمير المتكلم أم ضمير الغائب؟ متكلم. لذلك جاءت العبارة قبل قليل وما أنساني هو، أنساني الياء متكلم والهاء غائب. هنا فسيكفي كهم الله، السين الاستقبال، يكفي مضارع، والكاف مفعول أول، والهاء مفعول ثاني، اسم الجلالة ميم الجمال. الآن كلمة تشبهها سنلزمكموها، أين الفعل؟ نهايته أين؟ ميم مضارع مرفوع. نعم. الآن أين المفعول الأول؟ الكاف. لمن الكاف؟ لمخاطب. والميم علامة الجمع مين؟ أين المفعول الثاني؟ الهاء. هل جاءت العبارة أنلزمكم إياها؟ لا ما جاءت العبارة. في القرآن طبعا عندنا آيات واسعة إذ يريكموهم، تمام؟ أيضا قيسوا على إيمان إذ التقيتم في عينكم قليلا. ماذا قال؟ أنلزمكموها. آية ثالثة أيضا فيها اتصال ضميرين إن يسأل كموها، أين الفعل؟ ما علامته؟ الجزم لما؟ تلقى بإن. نعم. أين الفاعل؟ فاعل مستتر جوازا أم وجوبا؟ جوازا. أين المفعول الأول؟ الكاف والميم للجمع والواو حرف إشباع. أين المفعول الثاني؟ الآن جاءتنا جاءنا شاهد آخر، هذا الشاهد من الحديث النبوي الشريف. ماذا قال؟ قال ومن الفصل، الآن عندنا ضمير أول أيها الأكارم، ضمير أول متصل والثاني منفصل. قال ومن الفصل إن الله ملككم إياهم، تمام؟ هذا الحديث عن الأرقاء، الحديث عن الأرقاء. إن الله ملككم إياهم. الآن من يحفظ تتمية الحديث؟ أحسن. ولو شاء الله لملكهم إياكم. أحسن روعة الحديث النبوي الشريف. يعني نحن نشكر لابن هشام أنه أتى بحديث نبوي شريف، لو ما أتى فكان من واجبنا أن نحضر الشواهد. نعيد الحديث، سجلوا بكامله. إن الله ملككم إياهم، هنا الشاهد بكلمة إياهم. ولو شاء ملكهم إياكم، قال وإن كان اسما فالفصل أرجح. يعني الاسم الآن مصدر، يريده مصدر يتصل فيه ضميران، وإن كان اسما فالفصل أرجح، نحو عجبت من حبي إياه. كلمة حبي فيها الضمير المتصل الياء، وفي كلمة إياه. أتى بشاهد شعري قال: ومن الوصف قوله لقد كان حبيك حقا يقينا. أحسن، ولو كان أصل عبارة وكان حبي إياك، لكن الشاعر من أجل الضرورة ماذا فعل؟ وصل ضميرين تمام طفلين. لقد كان حبيك حقا يقينا، بداية الشاهد لئن كان حبك لي كاذبا، لئن كان حبك لي كاذبا. أين الجواب لئن؟ لقد كان حبيك، حبي إليك يعني حبي إياك حقا يقينا. الآن ما وجد ابن هشام ولا غيره من النحويين، ما وجد شاهدا فيه الفعل الذي يتصل فيه ضميران فعلا ناسخا، كلمة ناسخ يعني كان وظن وما شابه ذلك. قالوا إن كان فعلا ناسخا نحو خلتنيه، خلتنيه فالأرجح عند الجمهور. من الجمهور؟ الجمهور جمهور أهل البصرة في مجال النحو، حين تأتينا عبارة فالأرجح عند الجمهور أي جمهور أهل البصرة. فالأرجح عند الجمهور الفصل كقوله أخي حسبتك إياه، حسبتك إياه. يا ترى ما اللغة الثانية إذا ما عندنا الشعر؟ حسبتك هو. أما الشاعر هنا ماذا قال؟ أخي حسبتك إياه. ماذا نعرف إياه؟ أحسن، ضمير منفصل مبني على الضم، هكذا نقول ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ثاني. ذكر لنا عبارة وفيها أسماء لبعض علماء النحو تسمعون بهم أول مرة، قال: وعند الناظم والرمان وابن الطراوة الوصل أرجح. ما رأيكم في كلمة هنا يحتاج إليها المثل؟ ما عيد العبارة: وإن كان فعلا ناسخا نحو خلتنيه فالأرجح. ماذا نعرف فالأرجح؟ ماذا نعرف الأرجح؟ الأرجح مبتدأ والفصل خبر. الآن وعند الناظم والرماني وابن الطراوة الوصل، ما عرف الوصل؟ مبتدأ، أرجح خبر. لماذا حدثنا كلمة أرجح؟ لدلالة ما قبلها عليها. أين ما قبل؟ هل تذكرون شاهدا من القرآن الكريم تحقق فيه هذا؟ حذف الخبر لدلالة ما قبله عليه؟ حذف الخبر مباشرة، قبله خبر صريح من دلالة القرآن الحذف. فكروا معنا، كلكم يسمع وكلها دائم وظلها، ماذا نعرف وظلها؟ مبتدا، اين الخبر؟ حديث الخبر لما؟ ان الله بريء من المشركين ورسوله، ماذا نعرف رسوله؟ انت هو جاي الاسلام عنا؟ إذا الأكاري نحن بحاجة إلى أدب في الدرس، يتمطط الطالب أين أول ساعة الآن؟ مطط نحن بحاجة إلى أدب. ماذا يعرف رسوله؟ مبتدا. اين الخبر؟ بريء. حذف الخبر لما؟ قال عند الناظمي والرماني وابن الطراوة الوصل أرجح. الناظم من الناظم؟ ناظم الألفية ابن ماني. الرماني تسمعون بهذا الاسم؟ الرماني علي ابن عيسى الرماني أحد كبار المفسرين من المعتزلة، له مجال في النحو، شرح كتاب سيبويه، وله كتاب في معاني الأدوات والحروف، وله عناية بتفسير القرآن، ذلك يعد من المفسرين ومن النحويين. ابن الطراوة هذا عالم أندلسي، كان شيخا للإمام السهيلي، وأنتم تعرفون الإمام السهيلي. من الإمام السهيلي؟ ما مزيته؟ الإمام السهيلي أما سمعتم به؟ أبو القاسم السهيلي صاحب كتاب الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، وله عدد من كتب النحو. ابن الطراوة عالم نحوي، رجح رأيا معينا، قال الوصل أرجح. من أين لكم؟ قال لدينا شاهد. ما هو الشاهد؟ بلغت صنع امرئ بر إخالك بلغت، حتى أنا إفاعل، بلغت صنع امرئ بر، أي بار، كلمة بر في صفة مشبهة، أبلغ من كلمة بار، بر إخالك هو. اللغة المعهودة عندنا أخالو، أما إخالو قالوا هي الأفصاح، كلمة إخالو بالكسر هي الأفصاح. إخالو تحتاج إلى مفعولين، وجدنا المفعولين متصلين. إخالو أين الفاعل؟ أنا. أين المفعول الأول؟ الكاف. أين المفعول الثاني؟ بأي صيغة جاء؟ بالاتصال. الثانية أن يكون منصوبا بكان أو إحدى أخواتها، نحو الصديق كنته. الصديق مبتدأ، كنته، ما قال كنت إياه، صح؟ أو كانه زيد. قال وفي الأرجح من الوجهين الخلاف المذكور. هل الأرجح الاتصال أم الانفصال؟ هنا لو وجدنا أيها الأكارم شاهدا من القرآن الكريم لانحسم الخلاف. لو وجدنا شاهدا صحيحا في الحديث النبوي الشريف، ووجدنا علماء الحديث علماء الإعراب يوجهون هذا الحديث، لانحسم الخلاف. أنا هذا عقيدتي، عقيدتي مع طلاب العلم. عندي آية قرآنية هي الأولى، وهي الأول في توجيه قواعد النحو. لا نغوص في شعر لا يعرف قائله، لا نغوص في كلام عادي، هذا قال كذا وهذا قال كذا وكذا، دون أن يخرجوا بنتيجة. لا، آية قرآنية مباشرة. قال ومن ورود الوصل، اتصال عن ضميرين في فعل ناصب، ومن ورود الوصل الحديث إن يكنه. هذا الحديث بعد أن نقرأه لعلكم تعودون إليه في صحيح مسلم، إن يكنه فلن تسلط عليه. حديث عن ابن صياد، ابن صياد صحيح مسلم في الحديث عن شرائط الساعة، العور الدجال وما شابه ذلك. إن يكنه أمامي هنا ماذا؟ أمامي إن يكن هو، تمام؟ فلن تسلط عليه، يعني عندنا هنا إن يكن هو، تمام؟ أنت إن يكن هو فلن تسلط عليه. شاهد آخر قال ومن ورود الفصل قوله لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير. نعيد البيت، لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير. الشاهد أيها الأكارم جاءنا فعل ناسخ هو كلمة كان، ووجدنا خبره، وجدنا خبرا ضميرا منفصلا. كان كلمة إياه في الإعراب ماذا نقول؟ ضمير منفصل لم يعظم في محل نصب خبر. في الحديث إن يكن هو، إن حرف شرط جازم يكون مضارع ناقص واسمها ضمير مستتر جوازا، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب خبر. سنتجاوز عدة أسطر لنأتي إلى فكرة في غاية الأهمية. تجاوزت ولو كان الضمير السابق في المسألة مرفوعا، تمام؟ تجاوزت هذه. الآن عندنا حديث أيها الأكارم يتعلق بالنزية الفوتية. هذه النزية تسمى نزية صوتية تتعلق بنون الوقاية. هذه النون تستعرض أنها تدخل على الفعل، تدخل على الحرف، تدخل على لنقول نزية صوتية. الآن العربي الأول حين نطق هذه اللغة نطقها بيسر وسهولة، ولو وجد عائقا ما، ولو وجد عائقا ما في مجال الصوت لا استطاع أن يبعد هذا العائق بشكل صوتي. أيضا ماذا؟ العربي حريص عن البيان الواضح، وهذا البيان الواضح وجدنا علماء التجويد أحرص الناس على دراسته وعلى بيانه. لذلك المباحث التي ندرسها وندرسونها في مجال التجويد غالبها يتعلق بمزية صوتية. ما رأيكم؟ أغلب مباحث التجويد، لذلك عالم التجويد سألناه عن أبسط تعريف في علم التجويد، أبسط تعريف يقول أن التجويد هو رياضة التنفس، رياضة التنفس. كلام سليم. شو رياضة التنفس؟ هل نعرف الرياضة العادية في الكلام والتنمية الظاهرة والإخبار؟ اللسان أيضا والفم له رياضة. وأنتم نعرف نحن شو الرياضة اللي نعرفها نحن؟ سيدي رب التعريف كراتين كراتين وين؟ أنا بعد ختام رياضة الفن. نعم، قال هذا الفن الذي أكرمنا المولى به والذي هو آلة البيان، فيه أسرار عظيمة وفيه خلق عجيب. هذا الخلق العجيب فيه توضعات في كل حرف من الحروف، السين لها مخرجها ولها صفاتها ولها صوتها ولها أنسها مع غيرها من الحروف. الضاد حرف المجهور، حرف الإطباق. الضاد هذا الحرف له مزايا، له صوته، له مزايا الخاصة في لغة العرب. ذلك لغتنا لغة الضاد. ثالث من الأمور التي عني بها العربي أنه كان حريصا على البيان الواضح. هذا البيان الواضح جعله يأتي في كلامه بالنون، والنون كما تعلمون أنواع في كلام العرب. حرف النون وحده حرف فصل، حرف زائد، تمام، حرف توكيد، نون للتثنية، أمور واسعة. من هذه الوقاية يا ترى حين قال العربي هذه الكلمة بينكم التفاصيل لكم تذكرها عن الأرض أكرمي عن الأرض أكرمي ليكم رأى أكرمي ليكم رأى أكرمي زيدون هذا الصوت يغاير المعروف أكرمي زيدون أكرمي زيدون تمام؟ فيها شيء من كسر الفعل كسر الفعل الصوت كسر الفعل الصوت لماذا؟ عندنا قاعدة من الأكرمي لا المتكلم لا يناسبها إلا كسر فتحا أليس الاثنين لا يناسبها إلا فتحا أقول ثلاثا وأو الجماعة لا يناسبها إلا الضم أقول ثلاثا العربي وجد هذا الكسر في الصوت الآن أدخل جزية عربية اسمها نون الوقاية تقي هكذا تصون تقي الفعل من الكسر في النطق تمام فعلا ليس كالآنية التي تكسر من هنا بجانب يحدثنا عن نون اللقاء وهي مرجية صوتية أين نجدها؟ نجدها بالفعل ما أسرارها هل نجدها بحرف الجر من كلمة مين؟ نقول مين؟ ماذا فعلت النون؟ هل حافظت على بناء النون الأصلية؟ نعم حافظت صانت حركة البناء بكلمة مين؟ فكلمة عني وكلمة من لدني تمام؟ ربما وجدنا حديثا غير الدجال أخوفني عليكم سمعتم هذا الحديث؟ غير الدجال أخوفني جاءت النون مع الأسماء الأرض التفصيل ماذا قال ابن هشام فيها؟ واضح تكرارها؟ تكرار؟ انتهينا من الضمائر سنأتي إلى مزية صوتية هذه المزية الصوتية كيف درسها العالم؟ كيف وجهها؟ المواضع التي نجدها خلال نون الوقاية ما هي؟ فصل قد مضى أن ياء المتكلم من الضمائر المشتركة أو المشتركة لو ما سوى بين محلي النصب والخفض صحيح ام لا من يذكرنا بالآية التي اتى بها ابن هشام والنصب جعلين احسن فاما الانسان اذا ما ابتلاه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني الياء في موضعين ام لا ربي مضاف اليه أكرمني مفعولي لذلك ماذا قال ابن هشام وقد مضى أن ياء المتكلم ربي أكرمني من الضمائر المشتركة بين محلي النصب والخفض صحيح أم لا الآن فإن نصبها فعل أو اسم فعل رقم اثنين أو ليس حرف مشبه يعني وجب قبلها نون الوقاية الآن يا ابن هشام أين التفصيل؟ فأما الفعل ماذا نعرفه؟ استئنافية صح حرف عطف لا ماذا أفاد؟ قبل قليل أنا أعطيتكم جواب أحسن قلت لكم أين التفصيل يا ابن هشام؟ إذن الفاء استئنافية ما معناها؟ تفصيل فأما الفعل حين أقول تفصيل عندي ناحية أولى ناحية ثانية ناحية ثالثة من يقرأ تفضل غنى فأما الفعل فأما الفعل فنحو تعانج او يكرمك او يكرمك ويكرمني لي او اعطني واعطني. ما موقف الفعل منها؟ تعاني ماضي اني مضايع اعطني. اذا هذه دون معجمين افعال سيء. تاريخ وتقول قام القوم كخلاني وما عداني وحاساني ان قدرتهن افعالا. هنا كل هنا اقول ما خلاني ما مصدريه وخلا فعل ماضي. هي خلا فعل ماضي النون الوقايه اللي يعرفوا به. قال تمل الندامه ما عداني فانني طلع من الحاشيه لكل الذي يهوى مديني مولاه. سنجيب نادي